وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه لو ثبت أن شيئا جزء، مثل ثبت أن السورة جزء، ولكن لم نعلم بأنها في حالة النسيان، هل ركن أو ليست بركن؟ فهي جزء جزمان، لكن نشك في أنها ركن أم لا. قبل فالأقوال جد هنا في هذه المسألة، أقوال أربعة موجودة. قسم من قال الأصل يقتضي الركنية، قسم من قال الأصل يقتضي عدم الركنية، قسم من فصل قال إذا في باب الشك الجزئية كنا براءتيين، فالأصل ماذا يقتضي؟ أنه حينما نشك هذا ركن أو ليس بركن، ليس بركن. وإذا كنا احتياطيين يقتضي الركنية. وقسم مفصل بين آثار الركن، يعني لم يقل على أن الأصل يقتضي الركنية بلحاظ جميع الآثار، في بعض الآثار الأصل يقتضي الركنية، في بعض الآثار لا. كما سوف نرى الشيخ العارض رضوان الله عليه يقول احنا اولا نعرف معنى الركن بعدين نجي نحكي نقول الأصل ايش يقتضي الركن. بعد ما عرفنا يقول الركن افرض معنى العرف واضح، شنو معنى الركن عرفا؟ ما يتقوم به الشيء، البناء مثلا يقال له ركن، ولكن شرعا ماذا يقصد بالركن؟ قالوا بان الركن معناه ما بتركه سواء سهوا او عمدا يبطل العمل، وبعض اضاف جانب الزياده ايضا، وقلنا المناسب احنا للمعنى اللغوي للمعنى العرفي للركن ماذا؟ عن النقيصه فقط تاثر. على اي حال الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول المناسب ما دام الركن معناه مواضح احنا نبحث في مسائل ثلاث. المساله الاولى من انقص ركنا سهوا هل الاصل يقتضي صلاه صحيحه ام باطل؟ المساله الثانيه من زاد عمدا، المساله الثالثه من زاد ماذا؟ سهوا. بعد قلنا ما نذكر مسألة رابعة من نقص أو أنقص ماذا عمدا، لأن ذات بلا إشكال صلاة بعض، لأن ذات مو من خصائص الركنية، ذات من خصائص ماذا؟ جزئية. ما دام جزء لازم لو أنقصه عمدا تقرص. فإذا كلامنا يقع في مسائل أربعة. بعد كلمة ركن مولانا تركها، كلمة ركن معناها أي شيء كان ما يأثر. المهم الركن واعلام يدرسوا الفقهاء على ما له هذه الآثار كلها او بعضها، واحنا خلينا نبحث عن هذه الآثار. بس الركن نسمي من نسمي ركن، خلينا نبحث عن هذه الآثار، لان هم قصدهم من الركن ما يترتب عليه من الآثار، فاحنا خلينا نبحث عن هذه الآثار الثلاثة في ضمن مسائل ثلاث. المسألة الأولى من أنقص جزءا سهوا الأصل ايش يقتضي؟ صلاة صحيحة أم صلاة باطلة؟ نرى بعد ذلك نطبق العبارة. وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط. الأول من تلك الأمور المرتبطة بالجزء والشرط، إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا او عدم كونه كذلك؟ يعني عدم كون ركن، هاي كم قول استاذ كم احتمال؟ احتمالين. احتمال الثالث هذا او مبني على مسألة البراءة والاحتياط في مسألة الشك في الجزئية. يعني ان كنا براءتيين فالاصل معناه عدم الركن، وإن كنا في مسألة الشك الجزئية احتياطيين فهذا يختبر رسمية العصر. بالتالي احتمال الرابع هذا أو السبعية بين أحكام الأركان، فبعض أحكام الأركان سيحكم ببعضها، مثلا نقول من أنقص سهوا الأصل يقتضي البطلان، فهل أثر الركب لكن ذنيك الأثريا في صورة الزيادة ما ركبهن مثلا، وينفى بعض الآخر وجوه كم وجه أربعة بينما انعطف على النقص زيادته، قال ما تبطل بنقص وزيادة، والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي ياهو أنه نقصان فقط. وحينئذ الشيخ الأنصاري يقول إذا اتضح أن الفقهاء مختلفين فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو على الرأي الأول، أو فيه وفي طرف الزيادة هذا على الرأي الثاني، فهو شو نقول لحينئذ؟ رفض عبادة. فالمهم حينئذ إحنا شو نبين هذه الآثار الثلاثة، حكم الاختلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، وأنه يعني بعبارة أخرى كذا نقول إذا ثبت جزئيته نعم جزئية جزء فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يقتضي بنقصه عند النقص عند أخوه يقتضي بلا إشكال البطلان، لكن بنقصه سهوا نشتم وإلا لم يكن جزء إذا ما يقتضي بنقصه عند البطلان. فها هنا مسائل ثلاث نقطتين شارحة، الأولية ياهي بطلان العبادة بتركه سهوا، ثاني شنو بطلان بزيادة عمدا، الثالثة شنو بطلان بزيادته سهوا، أما الأولى يعني بطلان بزيادة بنقصانه سهوا فالأقوى. طيب إذا أنا شنت أصلي قل هو الله أحد نسيت المسلمات بسورة التوحيد أو الإخلاص نسيت الأصل الشيء يقتضي هنا بطلان الصلاة يا صحة الصلاة مع قطع النظر، تجيب لي يا أخي دليل خاص السجلت قد تجيب لي إنت دليل خاص يقول رفع عن أمتي مثلا ماذا النسيان مثلا، أو يجينا دليل من ترك ماذا السورة سهوا لا يعيد لا تعاد الصلاة إلا من خاص مثلا، إنت لا مع قطع النظر عن الدليل ماذا القاعدة الأولية الأصل الأولي ماذا يقتضي أن الصلاة صحيحة أو باطلة، يقول الشيخ رضوان الله عليه الأصل يقتضي أن الصلاة باطلة، وذلك من جهة أنه كل شيء ثبت أنه جزء حالة الالتفات فهو جزء في حالة عدم الالتفات والنسيان، هاي القاعدة إذا تمت سبرهان هشلون بعد شوي إذا تمت هالقاعدة فلازمه بطلان صلاتي إذا سهيت وما قريت سورة التوحيد. ليش؟ لأن سورة التوحيد هي جزء حالة الالتفات ولا فلي فبمقتضى القاعدة يلزم أن تكون جزء شوكي حالة النسيان، وإذا كان جزء في حالة النسيان مفروض لماك بها، فإذا لماك بها معناها جزء لماك بها، فلازم من ذلك صلاة شكتم حين أذن باطلة لأن أحد الأجزاء تركت، والمركب ينتفي بالدفاع بعض أجزائه، فالمطلوب مني وهو المركب وهو الكل المركب من الأجزاء العشرة بما فيها الصورة لم أأتي به، هذا ترى واضح الخفي يا هو الخفي عن هالقاعدة منين الشيخ الأنصاري جايب أن كل شيء ثبت جزئيته حالة الالتفات فهو جزء في حالة عدم الالتفات يعني في حالة النسيان، وهذه من آراء الشيخ الأنصاري فما أدري أول من التفت هو تبعه غيره بعد ذلك مثل المرضى النائم. لكن قبل أكو أحد قايل بهذا الشيء ما قايل ما ندري، لأن احنا ما عندنا مراجعات للكتب قبل الشيخ الأنصاري حتى نشوف قبل هاي الأفكار من عندنا ما نشغل كبير، بس بالتالي هي من الأفكار المعروفة من الشيخ الأنصاري أنه كل شيء ثبت جزئيته حالة الالتفات وهو جزء حالة الغفل. ليش حالة النسيان؟ ليش يقول؟ لأنه إذا الصورة لم تكن جزء حالة النسيان فالله عز وجل شلون يقول لهذا الشخص عن الصورة ليست جزءا في حقك؟ ما يقدر الله يقول، ما يقدر يوصل له خطأ. صدق؟ بقولي ما يقدر، ما يقدر. لأن إذا الله يريد يقول لك صورة ليست جزء يعني الأجزاء في حقك إيش قد؟ 9 والعاشر ما دام الفيت ليس بجزء شلون يقول لك؟ يكون هيك يقول لك يا أيها الناس السورة ليست جزءا في حق يكون يقول هو من الواضح الناس لا يعلم أنه ناسي بل بناء شنو ملتبط هو إنسان لما ينسى أقول حالة نسيانه يدري هو ناسي وما يدري لا صدق ما يدري صدق ما يدري أنه هو ناسي بناء على أنه ماذا وهي هو همات ماذا ملتفت ايش بناء فإذا لا يعلم أنه ناسي فهذا الخطاب لا يراه متوجها إليه يا خطاب يا أيها الناس السورة ليست جزءا في حقك لا يراه متوجها إليه كل ناسي ما يرى أنه هذا خطاب إليه يقول أنا مناسي أنا مناسي أنا لأن هو بناء مناسي ذاك الناسي يقول أنا مناسي ذاك الناسي يقول أنا مناسي فهذا علما تشريع صار الله علما شرعه سوف يصير تشريعه لغوا فما يمكن الله يقول للناس بأن السورة ليست جزءا في حقك بل وما يقدر هم يقول هذا هم يكون نسب الفرق فإذا انتبه هذا الذي يريده أن كل شيء ثبت جزء حالة خل أتمم هذا إذا ثبت كل شيء ثبت جزء حالة الالتفاة فهو جزء حالة النسيان السورة جزء حالة الالتفاة فهو جزء حالة النسيان وبذلك يثبت مطلوبنا ولكن نقول شيء ما دام المكلف ناسي فلا يقال له ائت بنا بعشرة أجزاء لأن هذا التكليف الناسي وهماس ما يجوز كيف يقال له ائت بعشرة أجزاء بما فيها السورة مفروض هذا ناسي فهو كما لا يقال له السورة ليست جزءا في حقك أيضا لا يقال له ماذا يا أيها المكلف ائت بعشرة أجزاء لا يقال له ليه لأن الناس كيف يقال له عشرة مكلف العشرة مكلف لا تقول لي شيخنا هاي مو خوش حكاية منك ليش ليش ليش مو خوش حكاية منك لأن معناه عند الناس إذا التفت يعني إذا التفت يعني شنو يعني شنو ما لازم يعيد الصلاة لأنه لم يقل له حالة نسيان يأتي بالعشرة فإذا لم يقل فحينئذ ليش يكون يعيد؟ ليش أفهم شوني ولا؟ هذا من الأمور ترى الخفية الطالب يقع فيها ترى فيها إشكال. الجواب أقول لك إذا واحد ما عاد روحه، تعرف ما عاد روحه يعني شنو؟ يعني صار مغمى عليه مدة شقيت ساعة قبل ما يأذن المؤذن ما عاد روحه، أو حينما أذن المؤذن عفوا لا حينما أذن المؤذن، لما أذن المؤذن ما عاد روحه العفو، لما أذن المؤذن كان صاحي كل الزين، بقى مدة وكل الزين ورا مدة ما عاد روحه، مدة شقيت ما عاد روحه ساعة. إذا صح صح صح صح يعني تبي شنو؟ فاق إذا فاق يكون يصلي لا أم أنت على رأيك يكون تقول له أنت حالة أخو مغمى على ما كان أكو شي يسمونه شنو ما كان شي يسمونه التكليف ليش يسمونه على رأيك إيش ليش الآن يكون يصلي وما كان عليه تكليف تجاوب الناس ما دام مغمى عليه ما كان عليه تكليف ليش الان يكون يصلي بعد ما فاق تقول لانه امر فوق بالاول كان موجود يعني ما انتظره بل هذا الامر ارتفع ارتفاعا مؤقتا مش وقت حاله الاغماء بس هذا ارتفاع ما دامي عبرون عنه يعني ما دام اغمى ما دامي ارتفاع مو كل ما دامي ارتفاع في هذه المدة الان لما نصحيت ذاك الامر ما مقدرت موجود عليك كيف كنت مترى في موردنا نفس الحد نقول هذا الانسان لما كان ملتفت قبل ما ينسي كان يقال له ايش بالجيس بعشرة اجزاء بما فيها السورة لما صار ناسي حضرت جنابك ردت تسوي له ان الله عز وجل شي يقول له انت حضرت جنابك ردت تسوي له يقال له صلي شقيت تأتي بثم جزر تسعة العاشر من كلف به يعني نقول ما يمكن مستحيل يستحيل هذا الشيء اصلا يقال له تسعة اذا يقال له تسعة جيل فبعد ما لازم عليه ماذا يعني صلاته صحيحه واذا انقذ سهون صلاته صحيحه يعني مكلف بالتسع ما مكلف بالعشر بس احنا قلنا هذا يستحيل هذا الشيء ليش يعني قلنا ما يمكن توجيه الخطاب الى يقال له يا ايها الناس جيب تسعه وما يدري ناسي وبناء ملتفت لكن في نفس الوقت ما تنقول ما مكلف بالعشره عشان تكليف ماكو عليه لا بالتسعه لا بالعشره الآن لا بتفعلها بالعشر نجي المغمى عليه ثم عليه هذا المعنى بعدين لما يتذكر شلون ذاك يفيق نقول له انت صار عندك امر قبل الاغماء ما تغذى الان يكون تلتفت نفس الحشي في مره للناس نقول له لما شفت ناس ما مثل لا بتفعلها بالعشر بس الان لما نتذكر ذاك الامر فما امتد له يكون تمتد له الان يا امر امر عدت بالعشر يكون تمتد له الحين لا بد من امتثاله تلتفت شلون هاي فكرة الشيخ ماذا الانصاري فكرة لطيفة بهذا البيان اللطيف فالخلاصة اتصار الشيخ يقول انا بمقتضى القاعدة اقولا الصلاة باطلة من الناس لو اتى بتسعة اجزاء بمقتضى القاعدة ليش لقاعدة انا اطيها كل جزء ثبت انه جزء حالة الالتفات فهو جزء حالة النسيان ولازم ذلك انه هذا الناس لماذا يا ابي كنت ثبت حاله الفداء فهو ثالث عاد نسيان يقول لاجل على انه اذا هذا ناسي والريد مسقط منه شنو جزء فلازمه حينئذ يوجه خطاب علما الى الناس يقال له ماذا ائت بالتسعه ولا يا ايها الناس ولا تأتي بالجزء العاشر بالسورة والناس لا يعلم أنه ناسي فتشريع هذا الخطاب له لغو. فإذا صحت والذكر يكون يقضي حينئذ، لأنه لم يعطي يكون يؤدي، لأنه لم ينتبه ذلك الأمر الذي كان موجود. يا أمر أتى بالعشرة، بس أمر أتى بالعشرة شو موجود إله عنده معارض لسه عنده أيضا كما ما مكلف بالتسعة ما مكلف بالعشرة الناس. لا ذاك الأمر الذي ما انتظر قبله النسيان كما في المغمى عليه عينه. هذا كلام الشيخ الأنصار الذي أطار وإيش حكيته حرك العلماء، يعني كل واحد خلاهم قام يذكر أنه شلون، يعني هذا فرد حكي من الشيخ الأنصار فرد حكي مرتب لكن تقبل مما صح وسبب حكي. بعض مرات أكبر الحكي صحيح لكن إنسان تقبل مما تعليه هواي المشكلة. ها راح يصير كل جزء بعد ماذا؟ ايه يعني الاصل الاولي يقتضي على انه ماذا؟ ركن. الا اللهم يجينا فرد دليل خاص يقول القضاء ليس بواجب، لا تعادل الصلاة هيك لازم هيك. فالعجوبة حينئذ شلون تصير على كلام احد الادوسة من باب انه اقول لا من باب هيك الشيخ الاخر بالكفاية جوابين يصير فرجال ويقول الناس نقول لك ايش حاجة، لكن من قل له يا أيها الناس تشين قل له إن قل له مثلا هو شلون قباء لابس قباء أصفر مثلا، إن قل له يا صاحب القبائل الأصفر من قل له يا أيها الناس يا صاحب القبائل يا أيها البلغمي المزاج، يعني هو هذا إنسان ليش يقوم ينسى مزاجه يقول بلغمي ما أدري يعني شنو هو إلى آخره. قال ايه شيء احد الاجوبه ماذا هيجي هيدا بين لك نيمونه ماذا ما اريد ان مغرضي اي تستاذن هذا الجواب هيدا تقول غير صحيح، بس قصدي احد الاجوبه هذا قال له روحوا لن تقول يا ايها الناس هيجي ماذا انجاب فرد عنوان كلي يا صاحب يا من بلغمي المزاج هذا عنوان يشمل كل ناس الى اخره صار ما مشهور. لكن هناك اجوبه ماذا متينة ودقيقة ماذا مذكورة على أي حال في الحلقة في كذا غير الحلقة مذكورة. المقصود هكذا فكرة الشيخ الأنصاري، بس الشيخ الأنصاري يقول إن قلت هذا تقول لي أنت تشكل علي أنت يا حضرة الجناب أن هذا حشك إنما يتم لو ثبتت الجزئية بدليل اللفظي وهو إطلاق، هذا حشك صحيح، يعني يجينا دليل يقول الصورة جزء واجبة في الصلاة هذا له إطلاق يعم حالة اتفاق حالة النسيان كما قلت يا شيخنا الأنصاري. لكن إذا فرضنا دليل الجزئية ما كان له إطلاق. شلون يعني؟ شلون يعني؟ شلون أبين لك صورتي؟ شلون؟ مثالية. ما وردي أن أبين لك. التفت المنهج. ما ورد الأول أن نفرض دليل الجزئية كان إجماع. الإجماع دليل ضد القدر المتيقن منا ياهم. حالة عدم النسيان فحينئذ نقول الجزئية فقط وفقط بالحال النسيان هذا متيقن منه هالمقدار دليل بالإجماع. بعد حالة النسيان ماكو دليل عليه من على الجزئية، إذا ماكو دليل على الجزئية فكيف تقبل الصلاة وتجب عادة في مقتضى الأصل ما دمنا قد اقتربنا أن دليل الجزئية مثل إجماع دليل لبي والقدم متيقن منه حالة الاتفاق. بعد حالة عدم الالتفات ماكو مثبت لكون هذا جزء، حتى نقول جزء حتى نقول لم يأتي به حتى نقول تبطل الصلاة. هذا المورد الأول. مورد الثاني أن نفترض دليل الجزئية حكم تكليفي مثل لا تلبس الحريرة يحرم لبس الحرير، هذا حكم تكليفي. نحن ننتفع من هذا نقول إذن من أجزاء الصلاة شنو إذن من أجزاء الصلاة شنو إذن عدم لبس الحرير. هذا من جزئيها حصلناها مستندة شنو منو مستندة ذاك الحكم التكليفي يحرم لبسه حري. فإذا كان مستندها ذاكر حينئذ نقول، شوف شلون حينئذ نقول شلون، بما أن الحكم التكليفي وهو الحرمة لبس الحرير تختص بمن تختص بالملتفت، غير الملتفت ما تحرم في حقه، فالجزئية هم تكون مختصة بمن ما دام يحرم لبس الحرير مختص بمن بالملتفت، فالجزئية أيضا مختصة بمن بالملتفت. وأفرض دليل الصلاة كان فيه أطلاق، دليل صلي بمقتضى اطلاق صلي مع السورة او من دون سورة، مع لبس الحرير او من دونه، ونتمسك باطلاقه المقيد اطلاق ما اله، لان حكم التكليف الحكم التكليف ما اله اطلاق لحالة النسيان. فعند عدم وجود اطلاق للمقيد نتمسك باطلاق ما المطلق، اطلاق المطلق ما نتمسك به عند وجود اطلاق للمقيد. اذا المقيد حكم تكليفي اطلاق ما الى الحالة النسيان، فنتمسك باطلاق المطلق حينئذ لا اقيم الصلاة، نقول مقتضى اقيم الصلاة يعني مع السورة او من دون سورة في حالة النسيان طبيعي، مو في حالة الالتفات، في حالة الالتفات خب دليل المقيد يقول لا ما يجوز الا يكون سورة، بعد ما نقدر نتمسك باطلاق المطلق سقط لوجود المقيد. اما عند النسيان المقيد بعد ما له اطلاق ليثبت انه يحرم لبس الحرير في هذه الصوره صوره النسيان، فنتمسك باطلاق المطلق، واطلاق المطلق مقتضى على انه لا باس بالصلاه اقيم الصلاه مع الصوره او من دون. فالخلاصه هذا اشكال مع الشيخ الانصاري انتهى الاشكال، فحصيله الاشكال الصار أن إذا دليل الجزئية كان قاطر عن إثبات الجزئية حالة النسيان كما إذا كان مثلا إجماع أو حكم تكليف، ففي حالة النسيان بعد ما قدر على أن الصورة جزء فالصلاة تقع صحيحة لا أقل نتمسك بإطلاق المطلق، وتقع الصلاة صحيحة بمقتضى إطلاق أقيم الصلاة، لأن مقتضى إطلاق صلاة مع الصورة من دون. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب شي جواب يقول تبين انت ما قاعد تلتفت كل زين الحج، هاي يقول تكتب اشتراك ما تلتفت، انا قاعد اقول لك التفت، انا قاعد اقول لك لو ثبتت الجزئيه حاله الالتفات ولو بالاجماع ولو بحكم التكليف، فمن المحتم شنو من المحكم ان هذه الجزئية لا ترتفع حالة النسيان، لان ارتفاعها ليس الا بدليل. يأتي ويقول يا ايها الناس السورة ليست جزء، وقلنا هذا ما يمكن لان لا يمكن بعد دليل اجماع لبي ما يصير على المعنيات، بل اكبر شيء وهو عن الناس بعد ما ارتفع نسيانه وقعد خطيه والتفت خطيه انه نسى السوره تاسف تاسفا شديدا، هنا يمكن يوجه اليه بعد خطاب يقال يا من نسيت، الان يصح يا من نسيت الذي نسيت، الذي نسيت شنو صليت شنو، يقال له مثلا صلاتك تجزي وان لم تكن واجبه، ليش لم تكن واجبه؟ لان السوره لم نسقطها في حقك حالة النسيان، انت مكلف بالعكس، لكن هي بعد ما خلصت سالي يكفي ذاك ما يحتاج تعيد التعب نفسه، هذا مو بس هذا يحتاج علمه الى دليل أصل البراءة لا يقتضي أنه ما لازم تعيد. بل شي يقول له يقول له روح روح عيد بالعدل اشتغال يقيني يصير فراغ يقيني شنو اللي تعيد شنو الحشر انتقال للصلاة المقلة بالعشرة الآن مات ماذا بلي التفتت اشتغال يقيني يصير فراغ اليقين طبعا ما نقدر نطبق اصل البراءة يقتضي انه ما لازم الاعادة احنا الان كلامنا نريد نتمسك ماذا باصل البراءة من هالقديم هنا بالعكس اشتغال يجب بعد اشتغال يقيني يصير فراغ اليقيني اذا سكينا يجب الاعادة بل الا اذا عزانا دليل خاص لا الرفعة لا تعاد الصلاة الا من خمس وغير ذلك مطلب اخر بس نحن والاصول عملية اصل البراءة والاشتغال اصل البراءة هنا ما يقول لك انه لا تجب الاعادة بل بالعكس اذا اشتغال يقيني عدة يصير فراغ اليقيني هفهرش هذا المطلب كله دوره حتى نفضل العبارة المسألة الاولى حصيلتها ماذا ان المكلف لو انقص جزءا سهوا هل صلاة تبطل يو لا الشيخ يقول مقتضى الاصل الاولي نعم الا اذا جان دليل خاص او عام فهذا مطلب اخر بس الاصل الاولي يقتضي نعم الصلاة باطلة تجب الاعادة لماذا لهذا القاعدة التي نقول ان كل شيء ثبت انه جزء في حالة عدم في حالة الالتفات لا تسقط لا يسقط في حالة الالتفات فاذا ما يسقط لازم الاعادة لان ما نسجد ذلك الامر ليش يا ابي لانه اذا يسقط حالة النسيان يكون وجه الخطاب وهو غير مفتي بس ليس معنى هذا الكلام انه ما موجه اليه خطاب تسعة يعني موجه اليه خطاب ماذا عشرة هذا هم افتردوا اليه لان المفروض هذا الناس ما ينتبه يكلف بالعشرة لا تقول لي شهداء لا بالتسعة لا بالعشرة شنو هذا المكلف بعد الصلاة يكون يعين اقول لك مثل المغمى عليه بعد الصلاة ليش يكون يعين بعد الاغماء ليش يكون يعين هذا بعد النسيان يكون يعين لان ذاك الامر الموجه اليه ما انتقل الان يكون انتقل إن قلت هذا كلامك يتوب لو كان دليل الجزئية ماذا؟ مطلق لو أبواء قلت الجزئية حالة الاتفاق على السهل أما إذا كان إجماع أو حكم تكليفي إجماع مختص بحالة الاتفاق حكم تكليفي مختص بحالة الاتفاق فحالة عدم الاتفاق ما قدر على الجزئية نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة الجواب قلت أنه هو ما دام ثبت أنه جزء حالة الاتفاق حاتمين على انه لا يسقط حالة النسيان لان الاسقاط ما يكون الا بخطأ يوجه للناس وهذا غير ممكن نعم شيء هناك ممكن وهو ماذا ان بعد الالتفات يقال ما لازم الاعادة بس هذا يحتاج الى دليل اصل البراءة لا يكون على انه ما يحتاج الاعادة بالعكس الاصول شو تقول لك يقول لك انت قبل النسيان شريك مكلف بالعشرة الان اشتغال يقين يسعى براغ يقين يكون تحيين فعصر براغ لا يقضي عدم الاعادة تطبق الحبارة اما الاولى فالاقوى فيها اصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا الا الله ما يقول دليل خاص عما نفس شغل يقول لا تعاد الصلاة هذا دليل عام رفع النسيان هذا دليل عام يأتينا دليل خاص على الصحة مثل ما دليل خاص يقول بترك السورة سهوا لا تعامل هذا مطلب آخر خبير شيخنا الأصل يقتضي يقتضي الأصل يقتضي شي يسمونه بطلان الصلاة بترك جزء سهوا يقول له هاي القاعدة لأن ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغسل هاي القاعدة الأمصارية تقبلها سامع لي يا وقتا فإذا كان جزءا في حالة الغسل مفروض أنت ما جبت هذا في حالة الغسل مع أنه جزء ما جبت فإذا انتفى انتفى يعني شنو يعني هذا الجزء لم تأتي في حالة الغسل سورة ما قلت بعد يجب ماذا؟ انتفى المركب. المركب ما جاء بالعمل، المركب ينتهي من جاء أعلى جاء، فإذا ما جاء بالمركب يكون تعيد الصلاة من أول. فلم يكن المأشي به موافقا للمأمور به، وهو معنى فساده، يعني فساد المأشي به يعني معنى عدم موافقة المأمور به. أنت مأمور بالعشرة ما جئت العشرة، هذا معنى الفساد. مولانا هاي القاعدة ما تقول لي منين جبتها؟ يا قاعدة يا أن كل ما كان جزء حالة الالتفات فهو جزء حالة الغفلة، هاي ما تقول لي منين جايبها؟ يقول أما عموم جزئيته، يريد بين مدرسة هاي القاعدة لحال الغفلة، فلأن الغفلة لا توجب، غفلة عن النسيان، لا توجب تغيير المأمور به. إذا المأمور به عشرة ما راح يتغير، ما يمكن يصير تسعة. ليش؟ فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة، هو كان ملتفت وجه إليه خطاب صلي مع السورة، إذا غفل فهذا الخطاب ما يتغير. إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة، كان ذاك الأمر صلي مع السورة الآن ما يتغير، لا يقال له صلي من دون سورة. ولن يحدث بالنسبة إليه كشنه؟ فإذا ما يتغير ما يوجه إليه خطاب صلي مع السورة، كشنه يوجه إليه؟ يقال هو ذات الخطاب الأول الشام صلي مع السورة ماذا؟ يبقى الذي كان قبل الغفلة يوجه الآن لا يوجه إليه لأنه غافل، لكن أما يوجه إليه خطاب صلي من دون سورة لا هذا لا هذا، إلى أن يعي ويرجع إلى حالته ذات الخطاب ما نبدأ يكون يمتزج. ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة، يعني حينما غفل لا يقال له صلي يا أيها الناس من دون سورة، لا يقال له. ليش؟ لأنه غافل عن غفلته، كل الناس غافل عن غفلته، إذا غافل فهذا الخطاب تشريع له راح يصير. فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا، هاي ما مأمور بها أصلا، يعني شنو؟ يعني لا بالأمر السابق الموجود قبلتها ولا بهذا الأمر ولا بأمر حالة غافلة، ماكو أمر ما مأمور بها أصلا. لكن قد الطالب يتصور شنو؟ عن الشيخ الأنصاري يقول لما لا يوجه إليه الخطاب يا أيها الناس صلي التسعة، يعني معناه ذات الخطاب الأول موجه إليه، يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، غاية الأمر عدم توجه ذات الأمر الأول إلى الآن مؤقتا يسقط سقوطا مادانيا، غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه لاستعالة التكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، فلا تكليف صلي مع السورة لا تكليف صلي من دون سورة. نظير من غفل عن الصلاة رأسا ونام منها، يعنها يقولون نام غفل ما دام نايم ما مكلف، لا يقال له صلي صلي نايم شنو صلي، لكن بعد ما يصعد من النوم ذات الأمر الأولي إلى أحد يجي هسه يقول له ما تدركني ونصلي يلا بالعجل، فإذا التفت إليها والوقت باقي وجب عليه الإتيان به، يعني بالمأمور به بمقتضى الأمر الأول، إذن هم نفس الشيء يقول عينة نفس الشيء. فإن قلت هذا الإشكال الذي ذكرناه ويا جوابه أنه هذا كلام الكتب، إذا الجزئية دليلها كان بأطواع يثبت أن هذه السورة جزء حالة الغفلة وحالة الالتفات، فإن قلت عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم شوكي فيما لو ثبتت الجزئية بمثل دليل لفظ إلى أطواع، يعني بدليل لفظ إلى أطواع، مثل ما دليل لفظ إلى أطواع بمثل قوله لا صلاة إلا برادعة الكتاب. أما إذا كان ما بإطلاق شو قلت في صورتين يعني راح نبين ما بإطلاق صورة الأولية هذه دون ما لو قام دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئية شيء في الجملة، قام دليل على إجماع على أن هذا جزء في الجملة، شنو في الجملة؟ يعني مع قطع النظر عن حالة الالتفات والسهو في الجملة هو ماذا جزء، لكن احتملنا اختصاص الجزئية بحال الذكر، احتملنا الاختصاص كما هذا الاختصاص في بعض الأحيان دل عليه الدليل وانكشف لنا بالدليل، كما انكشف يعني هذا الاختصاص كما انكشف ذلك يعني بهذا الاختصار بالدليل في بعض الموارد، قام الدليل على ان الجزئيه مختصه بحاله ماذا؟ دليل الدليل عجيب صدق شيء اخر دليل خاف مشكله هسه خاف هذا الدليل يقول لك الجزئيه عامه حتى لحالة الارتفاع لحالة النسيان، لكن الدليل اللي يقول لك يكفي ما يفعل ذاك الذي جبت مات اللي فتح حد جديد ذاته وإن لم يكن واجب لكن ما أتيت به يجزي عن غير عن الواجب من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب. وهذا فرق شيء في العقلاء عرفي إنسان قد يوجب على غيره فرق شيء يقول لك قوم جيب بجلاس ما يبارد بالحجر قوم جيب قلت يا الله ممنوع رحت قطية مادة مديدة ورا ربع ساعة اجيت جايب الجلاس واذا بما يشنو مو بارد يحق لي انا اقول لك ارجع ارجع ارجع بالعذر يلا جيب ماي بارد ما ادري انت ماي بارد مو واجب هو اللي قلت له ما تكون ممتثل لكن شفت خطية قمت تنافذ التهواي مو شيء قلت لك يلا اقعد اقعد يلا اقعد ما يخالف ما هذا شنو هذا اجزاء يا اخي غير الواجب ماذا شغل نعم هذا الشارع المقدس يمكن على انه احنا قاعد نحاسب هذا الشخص هو يجاوبني فاحنا نقول له لعله انت مشتبه هذا الدليل الذي يدل على انه الجزئيه مختصه بحاله الذكر غاب مشتبه ما يقول الجزئيه مختصه بحاله الذكر يريد يقول على انه ايش يسمونه هذا الذي يجلس أورب غير واجب لكن يرجع عن الواجب فالجزئية عامة لكن من تلفت بالإعادة قابلت شيء يقول لا الدليل أصلا بيفرد نسان يضمن أنه باري أنه هذا المطلوب جاء بالواجب لا أنه أتى بغير الواجب ويرجع عن الواجب مثلا الدليل شيء يقول يقول قد تمت صلاته تمت من قرأ القصر مكان او التمام مكان القصر ولم تقرأ عليه آية التقصير شنو الرواية تقول تمت شنو معناها تمت منين مشتق تمت منين مشتق من التمام يعني هو هذا التام جابر يعني هو هذا التام مو انه ناقص ويجزي عن التام تمت يعني التام لو كان يقول لا يعيد فقط احساك بحسن يمكن لا يعيد من باب ان الجزئيه عامه لكنه بلي لكنه بلي الشارع اكتفى بغير الواجب عن الواجب لكن الدليل يقول تم هذا منه مشكل قاعد يحكي ترى كله شوف العباره بالله تبدع وياي رجاء فمن كشف ذلك يعني الاختصاص بحاله الذكر بالدليل انكشف في بعض الموارد اللي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة من فيها بعض الأجزاء خاص حكم فيها مو من باب اختصاص الجزئية بحالة الذكر من باب اجزاء غير الناقص عن ايش يسمونه التام يقول لا انا ما اعرف ايش شيء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامة ايه مثل ما مثل قولي عليه السلام شنو تمت صلاته ولا يعيد الإمام إيش قال ما قال لا يعيد فقط قال تمت صلاته ولا يعيد لو كان فقط قال الإمام لا يعيد صحيح تماما لكن قال تمت وتمت مشتق من التمام يعني هو هذا التام الجابر دفعناه على أنه هذا ليس بجزء في حالة النسيان ولا لو كان جزء كيف قال تمت وتام هذا وحينئذ شنو وحين أرجع على طول موضوع حكيته هواية هذا المشتق قاعد يقول وحينئذ يعني حينما فرضنا على أنه ماذا الجزئية يمكن تختص بحالة الذكر إذا كان الدليل إجماع فمرجع الشك لما نشوف هاي صلاتنا صحيحة أو لا فمرجع الشك الشك فيما في صحة الصلاة التي أنقف بها الأسهوان هو مرجع الشك في صحة وفسادها إلما إذا الشك في الجزئية في حالة النسيان راح نشوف أن هذا جزء إذا كان مدرك الإجماع الممكن أن يكون جزئية منتصر حالة الذكر إذا منتصر حالة الذكر إذا صلاته صحيحة خلينا نرجع علما الى مساله البراءه والشغل، الشك بين اقل واقل شك في الجزئيه، نرجع علما الى البراءه. شيخنا الانصاري قلت متى ما شفنا في الجزئيه نرجع للبراءه، يرجع فيها الى البراءه، يوم نرجع للاكثر على الخلاف، وانت مختارك البراءه نرجع للبراءه. هاي الحاله الاوليه، المورد الاول الذي نقول على انه صلاه تعبيه صحيحه والجزئيه تختصر حاله الذهن. المورد الثاني هذا، وكذا لو كان الدال على الجزئية حكما تكليفيا مختصر حالة الذكر، مثل ما يحرم نفس الحريم نفتح من عدة جزئية عدم نفس الحريم في الصلاة، وهذا مختصر حالة الذكر. ونفترض وكان الأمر بأصل العبادة، نفترض مطلق يعني أقيم الصلاة بأطلاق، إيش ما صلي مع سورة بلا سورة، او في مثال المنافق يصير شنو مع ما يكلحه او من دونه، هالشيء مناسب على مثال يصير. فهذا مطلق امر صلي، نقتصر على تقييد بما على مقدار قابليه دليل التقييد. دليل التقييد الذي يقول يحرم نفس الحرير الصلاه يختص بما يحرم نفس الحرير، يختص حاله الذكر، فالتقييد يصب حاله الذكر على مقدار قابليه دليل التقييد، يعني حاله الذكر لا تقيد حال الغفلة. فالجزء الذي راح ننتفع من الحكم التكليفي يا حكم التكليفي، نظير الشرط المنتفع منه من الحكم التكليفي. شلون الشرط المنتفع من الحكم التكليفي يختص بحالة الذكر؟ كذلك الجزئية الذي ننتفعها من حالة من الحكم التكليفي راح تختص بحالة الذكر. فالجزء المنتفع من الحكم التكليفي نظير الشرط المنتفع منه عن الحكم التكليفي الاختصاص فيما بحالة الذكر. كلبس الحرير ونحوه، كيف كلبس الحرير؟ ماذا مثال علما للحكم التكليف المختص بحالة الذكر؟ كيف لا تلبس الحرير؟ ننتزع من عدة الشرطية، شرطية عدم الحرير، ونقول الشرطية مختصة بحالة أجل، كذلك الجزئية إذا أردنا ننتزع من حكم تكليفي تختص بحالة الذكر. سنرجع للإطلاق حين أذلت حالة عدم الذكر، قل هذا الجواب إن أريد إذا الثالث لما نقول الجزئية مختصة بحالة الذكر وما جزئية حالة النسيان، شنو مقصودة؟ مقصودة يعني تكليف جديد يقال للناس يصلي تسعة تجي كنا خطا يصير. إن أريد بعدم جزئية ما ثبت جزئيته، هذا الذي ثبت جزئية في الجملة، تصير تقول ما تثبت جزئيته في حق الناس. في حق الناس ماذا؟ نتعلق بما بعدم جزئية. إن أريد بعدم جزئيته في حق الناس، وكلمة في الجملة دي من متعلق بقول ما ثبت جزئيته، يعني ما ثبت جزئيته في الجملة. إن أريد بعدم جزئيته في حق الناس، إن أريد ماذا؟ إيجاب العبادة، إيجاب يعني وجود العبادة الخالية عن ذلك الجزء عن السورة، إيجاب عليه من؟ عليه، عليه متعلق بالإيجاب، إجابة عليه يعني على الناس. نقول يا أيها الناس أنت تفعل فعلية العشرة، لا فهو غير قابل، هذا الناس ما قابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه، إلى الذي غفل عنه ما يمكن أن يسمونه نوجه الخطاب إليه، لا إجابة لا نقدر نقول له على ولا سقوطا، لا نقدر نقول له ساقط عنك هذا الجزء العاشر المنسي، لا نقدر نقول له ثابت، لأن الناس ليس كذا من الناس، بل الذي يمكن هذا المقدار أنه بعد ما انتفر نقول أخويا كافي ذاك، بس هذا أصل براءة ما يكدس، بالعكس أصل اشتغالي كذا، ماذا هذا اشتغالك البراءة الدينية اشتغالي اليقيني. وإن أريد بي يعني من الجزئية فعدم جزئية هذا ما أنه ما يجب القضاء، لكن سأل محمد عبد يجب العدم لي، وإن أريد بعديه يعني بعدم الجزئية ناسي فألخى عن ذلك الجزء إمضاء النية من الناس، من الناس دي ما متعلق بإمضاء، يعني هذا من الناس هذا عمل نظيف إيه بدلا عن عباد الوقت، فهو حكم لأنه حكم في حق غفلته بعد ما انتفت. نقول له يا من نسيت، يا من نسيت وارتفع نسيانك، أزحم عليك تجيب العمل مرة ثانية ما يخالف، ما لازم، هذا يمكن، لكن عدم الجزء معنى على أنه لازم الإعادة بهذا المعنى، عدم الجزئية عند الشيخ لما يشك أنه يجب عليه الإعادة ولا مما لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والإحتياط. ما كو واحد يقول على دوش على يجزي يومين أصل بار، ما كو واحد يشك أصل الإحتياط، يعني ما اشتغال يقيمة قبلا فراغ يقيمة، اللي يختلفوا في مسألة براءة الاحتياط هنا ما يختلفون، هنا كلهم يقولون بالاحتياط، هنا كلهم بالاحتياط. ليش؟ ان هذا المعنى عدم الجزء الاول، انا حكم وضعي هل يجري في ادلة الربع؟ ما يجري في ادلة الربع بمعنى على ارضي وما يجري، انت حكم وضعي هذا ما يجري في الضرابة، بالعكس اصل يقتضى عدم الافشاء يقتضى الاحتياط، بل الاصل فيه العدم بالاتفاق عدم البراءة. وهذا نتيجة حد الان ما اخترنا من اخترناه هو للبصر، فالمسألة قلنا من فساد العدة العدة للجزء انا قلنا الاصل يقتضى بمعنى انه ماذا؟ عدم الاجزاء، اجزاء يحتاج الى دليل، التجيب باجزاء اكو دليل مثل لا تعاد هذا الامر اذا ما كلها. وهذا صرنا من فساد الفاقدة يا هونا يعني اجزاء، فبيقيدوا بالعدم في حالة ما وسلم بالتسليم، في حالة كان يحتاج الى دليل مضمر الامر يقتضى على هذا يجزي. وهذا معناه مثلا فساد عباده من جزء النساء ما عدم كله مامور ولا امر بعاده النساء ولا تستطيع عن المامور به. ومما ذكره ظهر ان شاء الله.